أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنعود بكم إلى بعض المباحث التي توقفنا عندها، ونحاول أن نربط بينها وبين ما رأيتموه مع الشيخ الفاضل، ولعله قد شرح لكم ذلك المبحث شرحا مستفيضا، ونرجو الله من الله عز وجل أن ينفع به، وأن تكون المنفعة كذلك حاصلة لديكم، وأن يحبب إليكم هذا العلم الشريف ويجعلكم من أهله، إنه سميع مجيب وقادر على كل شيء. قلت لعلنا وقفنا عند المشهور غير الاصطلاحي، وسنحاول أن نذكر بعض التقسيمات التي ذكرها أهل الاصطلاح حول هذا المبحث بالذات، ثم ننتقل إلى مبحث آخر ولعله آخر المباحث المتعلقة لهذا القسم من أقسام علوم الحديث، وندخل بعد ذلك في صميم هذا الفن، وهو ما يتعلق وذلك ما يتعلق بالتعريفات الاصطلاحية التي يحتاجها طالب العلم، والتي يستخدمها المحدث في البحث والتنقيب وفي تخريج الأحاديث، وأقصد بذلك الصحيح والحسن والضعيف وما إلى ذلك من الأنواع التي هي ذات صبغة عملية تطبيقية. ولعل في هذه الاصطلاحات التي ذكرنا كالمشهور والأحاد المتواتر، هي في الواقع لها صبغة نظرية أكثر أو مساسا بهذا الفن، ولكن ليس لها صبغة عملية تطبيقية بصفة واضحة. لذلك سنبين فيما يلي أن مثلا المشهور قد يطلق على المعنى اللغوي، كما يطلق كذلك عند العامة بمعنى آخر لا بالمعنى الاصطلاحي الذي بيناه. و هذا قلت يجعل هذه المباحث في الواقع هي مباحث نظرية قلما يستعملها المحدث حينما يخرج الأحاديث أو يحاول أن يحكم عليها صحة أو ضعفا. على كل أول نوع من أنواع المشهور غير الاصطلاحي، بمعنى ما لا علاقة له باصطلاح المحدثين، هو قال المؤلف مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، وفي رواية كذلك وعصية وعلى عصية عصية عصف الله ورسوله. والحديث هذا هو في الصحيحين، والقصة معروفة لما قتل جماعة من القراء فقنت شهرا بعد الركوع، كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت قبل الركوع. على كل هذه مسائل فقهية قلت لا مجال لتحرير الكلام فيها في هذا الفن. إذن هذا الحديث هو مشهور شهرة اصطلاحية بين أهل الحديث خاصة، ولعلنا بعد ذلك نبين بالرسم البيان الذي لديكم كيف الجانب العملي والتطبيقي في هذا النوع من أنواع علوم الحديث. النوع الثاني من المشهور وقد ذكره تحت مسمى باء، مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، مثاله المعروف المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، أو من لسانه ويده في روايات مختلفة من هذا، وقد أخرجه البخاري ومسلم كذلك. هذا الحديث يدور على الألسنة ويعرفه الخاص والعام، وهو ثابت كذلك، ويراد بهذه الشهرة الذروع والانتشار بين الناس وكثرة التداول، هذا المقصود بذلك. هذا النوع. والنوع الثالث هو جيم ذكر فيه مشهور بين الفقهاء، مثاله يذكر هذا كثيرا ما يستخدمه الفقهاء وكذلك كثيرا ما يستخدمه العوام والخطباء يمكن أن نضيفها إليهم، وهو حديث صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والمؤلف هنا كان بإمكانه أن يخرج الحديث ويبين مدى صحة هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه أبو داود في السنن كما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر مرفوعا، وسنده ضعيف لضعف عبيد الله بن وليد الوصافي، قال الحافظ فيه في التقرير ضعيف، ويمكن الرجوع إلى ميزان الاعتلاد الذهبي للتأكد من ترجمة هذا الرجل. ورجع أبو حاتم كذلك الرازي الإرسال في هذا الحديث، بمعنى قال إن الحديث الصواب في هذا الحديث هو أنه مرسل أو الإرسال، وكذلك ضعفه الدارقطني في علله بهذه العلة. فالراجح عند أهل الحديث أنه ضعيف، وأذكر جيد أن الزيلعي ضعفه وابن كثير وضعفه كذلك الألباني في إرواء الغليل إلى آخر ذلك ممن تكلم فيه في هذا الحديث. ويبدو أن المتن كذلك فيه نكارة، فكيف يكون هذا الأمر مبغضا عند الله عز وجل؟ والله تعالى يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بمعنى آخر أن الطلاق قد يكون أفضل الحلول أحيانا بين الزوجين وأسهل المخارج من المشاكل التي تقع بين الرجل وأهله، فكيف يستقيم هذا البغض مع الحلال؟ فكذلك حتى المتن بصراحة لا يستقيم من هذا الباب، والكلام فيه يطول، لعل في فرصة أخرى كذلك نحاول أن نبين ضعف هذا الحديث بأكثر إفاضة. على كل هذا المشهور بين الفقهاء قلت، وفي حديث كثيرة مشهور تدور على ألسنة الفقهاء ويذكرها المتأخرون خاصة من الفقهاء ممن ليس لهم دراية بهذا الفن، مثل الحديث أذكر الحديث الذي كثيرا ما يبتدأ به، لعل في المورد معين شرح الميارة من الحديث التي ذكرها في أول الكتاب، كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله أو بحمد الله فهو أجزم، والحديث رواه بعض أهل السنن كأبي داود وابن ماجة، وفيه رجل اسمه قرة ابن عبد الله وهو ضعيف، وكذلك الصواب في هذا وبعضهم ضعفه جدا كالألباني مثلا في أول الإرواء، وغيره من النقاد، فهذا كثيرا ما يتداول وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطرقه كلها واهية لا يقوي بعضها بعض. هذا من الأحاديث التي كثيرا ما يستخدمها الفقهاء، ولعلها كذلك تدور على ألسنة العامة. فالإنسان إذا أراد أن يبحث عن الحديث أو أن يستشهد بالحديث لابد أن يرجع إلى كتب أهل الاختصاص، بدءا بالصحيحين ثم بالسنن ثم الكتب الأخرى، مع الرجوع إلى النقاد لبيان صحة المرويات وضعفها. فما بعد الصحيحين لابد من نظر في الإسناد، أو على الأقل تقليد أهل الفن في هذا الفن. طبعا لا شك في ذلك، لأن السند الذي ساقه من طريق عند الحاكم في المستدرك، أولا الحاكم معروف بتساهله في المستدرك، وهذا كثيرا ما نبه عليه أهل الاصطلاح والنقاد منهم الحافظ بن حجر، والذهبي نفسه كذلك نبه على كثرة الأوهام التي وقع فيها الحاكم في هذا الكتاب، والذي وأنواع كثيرة يطول بيان وجوه الأخطاء التي وقع فيها الحاكم. هذا من ناحية معروف بالتساهل في التصحيح. فزيادة على أن هذا الإسناد فيه عثمان بن أبي شيبة، وقد ضعفه الذهبي في الميزان وغيره من النقاد، فالإسناد الذي صححه الحاكم والذهبي كذلك قد سكت عن ذلك هو نفسه في الميزان. ولعل بالمناسبة أن الذهبي أكثر الأوهام التي وقعت له في تلخيص هذا الكتاب، وقيل أنه صنفه في أول حياته، لذلك وقعت له جملة من أوهام في تلخيصه للمستدرك، وقد نبه على طائفة كبيرة في مصنفات أخرى مما أورده الحاكم وضعفه العلماء، هو نفسه الذهبي بيّن هذه الأوهام. فالإسناد الذي ساقه المؤلف هو نفسه ضعيف ولا يقوي الآخر الذي ذكرته، لذلك رجح قلت النقاد وعلى رأسهم أحد كبار النقاد أبو حاتم الرازي صاحب العلل والإمام الدارقطني في علله وغيرهما من المحدثين المعروفين بدقتهم واستقرائهم في هذا الفن. فالحديث لا يصح كما ذكرت، والله أعلم. فهذا بالنسبة للمشهور بالفقهاء، وأردت أن أقف عند هذا لأن كثير ما يلهج الخطباء والمدرسين وحتى الفقهاء بأحاديث مع الأسف الشديد ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون تثبت، ويقعون في هذه الأخطاء التي يترتب عليها أعمال ومفاسد كذلك، لأن الحديث هو كما تعلمون مصدر المصادر التشريع. فإذا نسبت الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تستدل به على مسألة فقهية، فإنك لا شك قد تنسب إلى الشرع ما ليس منه، فكيف إذا كان المنسوب إلى المسائل العقيدة المتعلقة بالصفات أو متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهنا تكمن الخطورة وتزداد ويزداد الأمر كذلك فضاعة. فلابد من التحري عند الاستشهاد لأي مسألة من مسائل الفقهية، ولابد كذلك من التمييز الإنسان حتى يستطيع أن يرجح، لابد أن يكون قادرا على الترجيح ضمن معطيات علمية معينة. إذن بالنسبة للمشهور بين الأصوليين دل، يقول فيه مثال حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا حديث صححه ابن حبان والحاكم، وإن كان طرقه كذلك ضعيف هذا الحديث، لكن ترتقي بمجموعة إلى الحسن بل إلى الصحة، ويمكن الرجوع إلى كتاب قيم بحث هذا الحديث وهو كتاب الحافظ ابن رجب جامع العلوم والحكام في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، وقد أفاض في الكلام هذا عن هذا الحديث من جهة من الناحية الحديثية وكذلك من الناحية الفقهية الأصولية، وزيادة على أنه صححه الألباني وغيره من المتقدمين ممن عرف كذلك بهذه الصناعة. ها هناك أحاديث أخرى قلت لا أطيل بهذا المجال لا يسمح بذلك، ونحن متأخرون بعض الشيء في بيان الاصطلاحات فلا نقف عند كل مسألة بالتفصيل حتى لا يضيع منا الوقت. إذن هذا مشهور بين الأصوليين، ذكرنا مشهور بين أهل الحديث خاصة، بل مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام كحديث قلنا المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، فكما الحديث مشهور بين الفقهاء ومثل بهذا، لكن فيها حديث أخرى مشهورة بين الفقهاء وهي صحيحة، البيعان بالخيار ما لم يتفرق مثلا، هذا مشهور كثيرا ما يستدل به الفقهاء، أو البين على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا كثير ما يستدل به الفقهاء وهو صحيح كذلك، كان بإمكاني أن يذكر بعض الحديث من هذا القبيل. والمشهور بين الأصوليين رفع الأمة خطأ النسيان وما استقر عليه، وهذا الحديث نفسه كذلك له من الشواهد في القرآن الكريم وفي السنة وكلها تشهد لمعناه. والمشهور الخامس هو يقول ها مشهور بين النحاة، مشهور بين النحاة بمعنى علماء النحو وأهل العربية، وهو حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وهذا حديث لا أصل له، وبعضهم قال إنه موضوع لا أصل له كذلك بمعنى ليس له سند يبحث فيه، وهي الدرجة الدنيا في الحكم على الحديث بالضعف. فمن ذلك كذلك الحديث المعروف الذي كثيرا ما يتداوله الناس اختلاف أمتي رحمة، كذلك هذا من الحديث التي هو قد حكم عليه النقاد بأنه لا أصل له، والمعنى كذلك معناه منكر. فيقول ابن حزم فيما أذكر في الأحكام إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم نقمة أو ما معناه، فوالله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فمطلق التنازع والاختلاف لا شك أن هذا الأمر منهي عنه شرعا، مطلق الاختلاف، بقي أن الاختلاف هذا الذي بعضهم يقيده بالفقهاء والفروع هذه مسألة أخرى، لكن الاختلاف أصل الاختلاف ومطلق التنازع بين المسلمين هو ممدوث. فالحديث كذلك والوقايع تؤيد ذلك، يطول يكفي الآية صريحة في هذا الأمر، لأن التنازع والاختلاف يؤدي إلى الضعف ولا شك في ذلك، فالكلام فيه يطول. وكذلك الحديث المعروف قد كثيرا ما يتداوله الخطباء الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، يقول فيه ابن حجر هذا الحديث لا يعرف، وغيرهما من الحديث التي يتداولها الناس مع الأسف الشديد ولا تثبت عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم. هناك كذلك نوع آخر مشهور بين العامة، مثاله حديث العجلة من الشيطان، وقد أخرجه الترمذي وحسنه، وهذا كذلك قد لا نوافقه على تحسين الإمام الترمذي، وإن كنت لم أخرج لكن أذكر جيد أن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وكان بإمكانه أن يأتي بأحاديث أخرى في نفس الباب أو تؤدي نفس المعنى، على كل هذه أنواع المشهور. فرأيتم أن هناك عدة أنواع وتختلف درجاتها، لكن لابد من التثبت فيها ولابد من النظر والتريث عند إطلاق قول بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في المحظور. حكم المشهور سادسا بالنسبة للعناصر، يقول هو المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح أو غير صحيح، أظن أن غير صحيح صح، لكن بعد البحث يتبين أن الصحيح أن منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع، بل منه كذلك كما رأينا لا أصل له، بمعنى ليس له سند تستطيع أن تبحث فيه وأن تبين مدى درجة هذا الحديث من الصحة والضعف. فالشهرة لا تلازم بينها وبين الصحة كما لا تلازم بينها وبين الضعف، فليس بالضرورة أن يكون الحديث مشهورا بمعنى صحيحا، وكذلك ليس بالضرورة أن يكون الحديث مشهورا أن يكون ضعيفا. فيدخل فيه في هذا القسم أنواع كثيرة من الضعيف والصحيح والمتروك. لكن إن صح، يقول إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب. نحن ذكرنا المشهور هو قبل ذلك ما كان في طبقاته أكثر من ثلاثة رواية، فلو ثبت هذا بالمعنى الاصطلاحي لا شك أنه يقدم على العزيز كما سيأتينا، كما يقدم كذلك على الغريب. وأنتم رأيتم أن الغريب قد يكون له، الغريب المطلق هو لا شك أنه لا يساوي العزيز، فضلا أن يساوي المشهور في مستوى الثبوت وفي مستوى الاحتجاج، لا لشيء، لأنه جاء من طريق واحدة، وقال طريق هي مؤنث ومذكر. فكحديث المعروف عندكم إنما الأعمال بالنيات، وحديث أظن كذلك البيع، حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وحديث كذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، هذا كذلك، وأحاديث كثيرة لا يطول الكلام بسوقها، لعلها تأتي في المعلل إن يسر الله تعالى بحث المعلل، لأن الغرابة هي نفسها من المشاكل الحديثية العويصة والتي تحتاج إلى نظر دقيق لبيانها، وهي من أصعب مباحث علم العلل، لأنه لا شك أن نحن نحاول أن ندرس الجانب النظري في هذه المباحث، لكن هناك جوانب تطبيقية دقيقة ودقيقة جدا حتى يستطيع الناقد أن يحكم على المرويات أو على الحديث بأنه غريب أو أن فلان تفرد به، لابد من استقراء تام ومن نظر كذلك مطول في الأسانيد وفي الطرق وما إلى ذلك. والغرابة كذلك قد تلحق المتن كما تعلمون، لعلكم رأيتم ذلك، فهي تمس الإسناد كما لها كذلك صلة بالمتن، لا سيما عند المتأخرين، لأن الغرابة هي نفسها عند بعض النقاد القدامى قد لا تعني نفس المفهوم عند المتأخرين. نجد مثلا الإمام الترمذي يطلق كلمة غريب على الحديث الضعيف، إذا أفرد الإمام الترمذي كلمة غريب فهو يقصد بذلك الضعف، كما يستعمل هذا المصطلح الإمام ابن كثير في كتابيه التفسير وفي البداية والنهاية كذلك، ويقصد بذلك الضعيف والضعيف جدا بل حتى الموضوع، يقول غريب وفيه نكارة. وكذلك كثيرا ما يستعمله الزيلعي في نصب الرواية في تخريج بتخريج حديث الكتاب لا نصب الرواية بتخريج حديث كتاب مرغياني هذا لا أظن نسيت الآن. على كل كتاب في فقه الحنفية كثيرا ما يستعمله هذا المصطلح ولا يقصد به ما يقصد به ابن كثير. هنا لابد من أن الباحث يميز بين الصلاحات، أحيانا بين المحدثين أنفسهم يختلف مفهوم الغرابة من محدث إلى محدث آخر، فلابد من حصل هذه الصلاحات والوقوف على معانيها من عند كل محدث. فهذا بين قوسين، والغرابة قلت فيها كلام طويل وطويل جدا. على كل مر إلا هو يقول هنا أشهر المصنفات فينا بأس الإنسان أن يعرف بعض الكتب التي تعنى بالأحاديث المشتهرة، وقد ألف في ذلك المتأخرون طائفة لا بأس به بها. وأشهر كتاب في ذلك ولعله أنفعهم علّه أنفعها هو كتاب المقاصد الحسنة. هو قال هنا فيما اشتهر على الألسنة للإمام السخاوي المتوفى سنة 290 للهجرة، وهو أشهر تلميذ الحافظ بن حجر، لكن الكتاب عنوانه الصحيح المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. هذا هو العنوان الصحيح، هو كأنه ساقه بما استحضره وبمعناه، لكن الحديث العنوان هو المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. وهناك كذلك حديث كتاب آخر في الموضوع، ولعل أول من أعرفه ألف في ذلك الكتاب هو كتاب التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة 794. هذا الذي أعرف أول من وضع كتاب في الأحاديث المشتهرة قبل نهاية القرن الثامن للهجرة. ثم الحافظ ابن حجر رأيت له كتاب مخطوط وهو ناقص يظنه، وأنا أعتقد أنه أصل كتاب المقاصد الحسنة سماها الأحاديث المشهورة مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع، لكن رأيت في فوق المخطوط أنه الأحاديث المشتهرة. ثم بعد السخاوي السيوطي 911 وضع كتاب وهو مطبوع كذلك الدلالة المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، لخص فيه تذكرة الزركشي وزاد عليه جملة صالحة من الأحاديث. يمكن رجوع لمعرفة هذه الكتب إلى كتاب الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني، ذكر فيه طائفة صالحة من ممن ألف في هذا الموضوع، لكن في رأيي أفضلهم كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي لأنه طول النفس في ذلك وجلب جملة من الفوائد الحديثية واللغوية والأدبية كذلك. والكتاب يحسن بطالب العلم أن يعود إليه وأن يطلعه كذلك، فهو ممتع من جهتي من جهات عدة. هذا فيما يتعلق بالحديث المشهور. نمر إلى المطلب الثاني وهو الحديث العزيز. فالعزيز لغة هو صفة مشبهة من عز يعز، كما يقال كذلك عز يعز أي قوي واشتد. ورأيت الزمخشري في كتابه أساس البلاغة يقول عزه على أمره يعزه إذا غلبه، وهذه من إضافاته على المعنى على بعض معاني اللغة. ويمكن الرجوع إلى لسان العرب كذلك في مادة عززة ليتوسع في بيان هذا التعريف لغة. فقوله قل عز يعز، لعل البعض منكم يتذكر قول المتنبي يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم، وأنتم كذلك يعز علينا أن نفارقهم، أي هنا عز بمعنى قوية، ولعل اسم الله عز وجل العزيز من هذا المعنى، وهو من كان قويا عزيزا الجانب لا يغالب ولا يمانع، فقوية واشتد وسمي بذلك. لعل المعنى الاصطلاحي للتقريب بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي سمي بذلك إما لقلة وجوده بمعنى يصعب أن يوجد وندرته، وإما لقوته بمعنى يتقوى بطريقة أو بطريقين فيصبح عزيزا، لكن في رأيي المعنى الأول هو أقرب إلى الاصطلاح، وهو ما كان نادرا ويعز أو يعز وجوده بهذه الكيفية كما سنرى في الرسم البياني إن شاء الله. هذا فيما يخص المعنى اللغوي للعزيز. يقول وفي المعنى الاصطلاحي باء ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. وأضاف بعضهم هنا إضافة لطيفة ولا يبلغ حد الشهرة، بمعنى قيد هنا كذلك أن يكون في جميع طبقات سند الحديث راوية ولا يبلغ حد الشهرة، لأن إذا دخل حد الشهرة فينتقل من هذا النوع إلى نوع آخر. وهذه الإضافة حبذا لو تكتبونها. إذا نشرح هذا التعريف، وقد حاول أن يبينه لعل قلت الرسم البياني يزيده وضوحا، سأذكره أو سأكتبه على السبورة. سأذكر التعريف ما ذكره هو وابن حجر، ثم بعد ذلك نكتب الرسم البياني حتى تتضح لديكم هذه المسألة وضوحا تاما إن شاء الله. يقول في شرح التعريف يعني ألا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أي من الرواة طبعا. أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، بمعنى في طبقة من طبقات السند سواء كان هذه الطبقة من التابعين أو تبع التابعين أو من جاء بعدهم لابد أن يكون هناك راويان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. قال وهذا التعريف هو الراجح كما حرره الحافظ ابن حجر. وقال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة فلم يفصلوه عن المشهور في بعض صوره، بمعنى خلطوا بين تعريف المشهور في بعض صوره وبين العزيز. هنا في نقطة أريد أن أنبه عليها، أن بعض علماء الحديث لعلكم تجدون في كتب التخريج أو في كتب العلل يقولون فلان عزيز الحديث، بمعنى قليل الحديث نادره، أو في الراوي أو حديث عزيز بمعنى حديث نادر يصب وجوده. فهذا كذلك قد تستعمل كلمة العزيز مقيدة عند المتقدمين ويريدون بها الندرة والقلة. سنذكر المثال وبعد ذلك قلت نرسمه حتى نزيده وضوحا. يقول المؤلف مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس، الشيخان بمعنى البخاري ومسلم كما هو معروف، والبخاري من حديث أبي هريرة. هنا العطف يدل على أن هذه حديث أبي هريرة مما تفرد به البخاري ولم يروه مسلم أو لم يشاركه مسلم في ذلك. إذن ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري ومن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه عن أنس قتادة ابن دعامة السدوسي البصري كما هو معلوم سنذكر، وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. من هو سعيد هنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هكذا هجمتم على إجابة سعيد المسيب توفي سنة 94، وقتادة أو شعبة توفي 160. ثم هذا بصري والآخر مدني، فكيف يستقيم على كل؟ قلت سنأتي إلى بيان سعيد وهذا سند إن شاء الله. نكمل كلام المؤلف حفظه الله ثم نعود إلى الحديث عن هذا السند. قلت ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي ابن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة عن كل جماعة، بمعنى بعد هذا هؤلاء الرواة الحديث اشتهر وكثرت طرقه. فإذا نبين بالرسم المثالي أو هذا الرسم حتى نوضح الصورة أكثر في هذا السند. لدينا هو المفروض أن في الرسوم عادة يبدأون في بذكر النبي ثم الصحابي، لكن هنا الرسم كان بصفة عكسية حتى يوضح القارئ كيف هو الأسناد. على كل نحن نسير المؤلف في ذلك ونبين ما ذكره لنا. عندنا البخاري، الإمام البخاري ومسلم، لأنه كلاهما روايا أي حديث روايا، أنا ذكرنا هذا الحديث حديث أنس. ما البخاري ذكره الحديث هذا ذكره في عدة مواطن، منها الحديث رقم 15 في صحيحه، بالنسبة لمسلم ذكره تحت رقم 44 حتى يمكن الرجوع إلى الصحيح للتأكد من هذا. إذن هنا أخرجه من حديث أنس بن مالك، أليس كذلك؟ وأنس توفي سنة 92. أنا ذكرت هنا تواريخ حتى نستطيع أن نتصور أو نتبين سلسلة الإسناد، وأن بالتاريخ كذلك يمكن أن يكون الراوي أو التابعي قد أدرك الصحابي وتابع التابعي أخذ عن التابعي، وتكون السلسلة واضحة ومتصلة بين الرواة. إذن هنا عندنا أنس، وعن أنس أخذ قتادة، قلت هو هنا لم يتحرر بالضبط تاريخ وفاته، لكن يكاد يكون إجماع أنه بعد 110 هجرية. قلت واسمه قتادة ابن دعامة ابن دعامة السدوسي البصري، وهو أحد الثقات الأثبات على كلام آخر لا يهمكم كثيرا الآن. إذن قتادة هو نفسه وأخذ كذلك عن أنس في هذا الحديث عبد العزيز ابن صهيب، وهو ثقة كذلك توفي سنة 130 هجرية. إذن كم راوي هنا عندنا عن أنس؟ اثنان، أليس كذلك؟ هنا حصل المقصود بالتعريف دون النظر إلى سائر الأسانيد، لأنه وجدنا في طبقة من طبقات السند رويان، وهذا ينطبق تماما على التعريف الذي ذكرنا. إذن عن قتادة نجد رويان آخرين كذلك، وهما شعبة ابن الحجاج البصري، كذلك أبو بسطام أحد الحفاظ وأحد الأثبات، بل هو ركن من أركان الرواية وأول من تكلم عن الرجال في العراق. توفي سنة 160 للهجرة، قلت يعرف بأبي بسطام. ثم عن قتادة كذلك، قتادة هو نفسه محدث ومفسر معروف بالتفسير، لا شك أنه قد مرت أقواله بكم خاصة في التفسير المأثورة. قلت شعبة وسعيد، وسعيد إذن، وهذا سعيد توفي كذلك سنة 156، وقريب جدا من قتادة. إذن كذلك حصل هنا المقصود وانطبق عليه معنى العزيز، وهو ما رواه هنا عن قتادة الحديث هذا شعبة وسعيد، وهذا السند بين قوسين كله بصري، مدار هذا الإسناد على البصريين، هذا نفسه كذلك بصري عبد العزيز بن سعيد. واضح؟ إذن ثم عندنا عن عبد العزيز بن صهيب نجد إسماعيل بن علية، هنا نسب إلى أمه، وعلي معروف محدث معروف، وكذلك فيه كلام لا نذكره الآن. إذن وعن عبد العزيز بن صهيب كذلك نجد راويان إسماعيل بن علية، ثم كذلك نجد عبد الوارث. ابن سفيان، هو ذكر ابن سفيان ولا؟ إذن عبد الوارث بن سفيان، هنا صرحنا بالاسم تام، وهو كذلك ثقة هذا الرجل. لما أذكر تاريخ الوفاة بالنسبة لابن علي 193. إسماعيل بن علي قلت نصب لأمه، واشتهر اسمه هكذا بهذا عند المحدثين، لكنه في الواقع اسمه ابن إبراهيم ابن مقسم كما سنذكر أبو بشر البصري، وسند قلت مداره على المصريين. عبد الوارث بن سعيد المصري البصري كذلك توفي سنة 180 هجري. إذن حتى في هذا في مستوى هذا السند كما تلاحظون تحقق المعنى الاصطلاحي الذي ذكرناه، أليس كذلك؟ إذن عن أنس أننا قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ثم عن قتادة نجد شعبة وسعيد، وعن عبد العزيز بن صهيب الذي أخذه كذلك عن أنس بن مالك، نجد إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سفيان. هذا بالنسبة لحديث أنس بن مالك. هنا نجد الطريقة الأخرى التي تفرد بها البخاري، أبو هريرة واسمه كما تعلمون عبد الرحمن بن صخر على الراجح، من أقوال أهل العلم كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه في ترجمته من الاستيعاب. ذكرت الآن نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. الهداية في الفقه الحنفي من أشهر الكتب، إذا نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، لأن حضرني هذا العنوان وكثيرا ما أتداولهما. أما كتاب الدراية الذي ذكره بعضكم واختصار ابن حجر لهذا الكتاب. إذا قلنا أبو هريرة رحمه رضي الله عنه روى هذا الحديث كذلك عن من طريق تفرد بروايته هذا الحديث أبو هريرة من طريق البخاري. البخاري روى هذا الحديث من طريقه، ولم يذكر المؤلف هذه الطريق. لماذا؟ لأن المعنى الاصطلاحي قد تحقق في هذا السند، فسواء كان هذا طريق واحد غريب أو مشهور أو متواتر فلا يضر. نحن المقصود أن المعنى الاصطلاحي قد حصل وزيادة في هذا الحديث، لذلك لم يخرج هذا الطريق. ويمكن الرجوع كذلك إلى فتح الباري أو غيره من الكتب حتى نعرف هذا السند. يكفي في صحته أن البخاري قد أخرجه. على كل سعيد هنا هو ابن أبي عروبة، ابن أبي عروبة، وقلنا ذكرنا أنه توفي سنة 156. عروبة مش عروبة يا زلمة، لا نحن كثير من الأسماء التي تدور على الألسنة، بعضهم يقول عبد الله بن لهيعة، هو في الواقع عبد الله بن لهيعة بفتح اللام. هنا ابن أبي عروبة هكذا ضبط الحافظ ابن حجر في ترجمته في تقريب التهذيب، وقد وصف كذلك ببعض الأوصاف الأخرى، لكن مما وصف به أنه أثبت الناس في قتادة، أثبت الناس في قتادة بن دعامة السدوسي. إسماعيل هو ابن إبراهيم، قلت معروف ابن علي وبقي عند المحدثين هكذا، لكن هو إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم أبو بشر البصري، إذا هو ليس ابن علي لكن عرف بنسبته لأمه. فليعذرنا من أهل الأخوات في هذا، هذه طبيعة المحدثين. الأعمش كذلك، أوصاف بعض الأوصاف أحيانا قد تلزق بالمحدثين واشتهروا بها وعرفوا بذلك. الأعرج مثلا كذلك. سعيد المسيب هو نفسه كان لا يرتضي هذا اللقب، لكن هكذا عرف واشتهر أمره بين الناس، لكن العبرة بالمسمى لا بالاسم أو ظاهر الاسم، حقيقة الشخص وما قدمه للإسلام. على كل يبدو أن الصورة واضحة بهذا الشكل، أليس كذلك؟ وتلاحظون أن هذا قلت هو سند يدور على البصريين، بل يدور على حفاظ الحديث. هؤلاء بين الثقة الثبت وبين الثقة وبين الإمام الحافظ وبين الثقة، انظر كيف يختار هؤلاء البخاري ومسلم كيف ينتقي الحديث. فمجرد نظر في هذا الإسناد تجد أنه من أعلى أو من أصح الأسانيد. زيادة على أنه في اتجاه واحد هو سند بصري لعله من أوثق الأسانيد. وهذا الطريق الأخرى عند البخاري قلت لم أخرجها لأنها لا تضر الحديث شيئا بل تزيده قوة. وكذلك تلاحظون أن في نفس الطبقة هذا كذلك وساقه لأن كلاهما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في طبقة الصحابة كذلك نجد مفهوم العزيز. واضح ولا مش واضح؟ اثنان نقصد هذا الاسناد. لا علينا في هذا, نظرنا الى السند من هذه الحيثية. لو روى الحديث على نفسه من ثلاثة روى يبقى عزيزا لأن طبقة الصحابة نحن كل تتحقق العزة يكفي في طبقة واحدة فقط, هذه تحققت في ثلاث طبقات فتحقق المقصود والزيادة. سواء جاء الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أو لم يأتي فلا يضر شيئا, المهم أنه جاء في الطبقة الأولى صحابة أنه من طريقين, ثم جاء في الطبقة الثانية من طريقين, وجاء في الطبقة الثالثة طبقة أتباع التابعين من طريقين كذلك بل أكثر من طريق. فهذا لا يضر ذلك شيئا, يكفي وجود رجلين أو راويين في طبقة من طبقات السند حتى يتحقق هذا التعريف. لذلك قلت هو سموه عزيز, ماذا؟ لأنه يصعب إما أن يكون أقل فيدخل في باب الغريب أو الفرد, أو أن يكون أكثر لو أكثر من طريق فيدخل في باب المشهور أو أحيانا في باب المتواتر. والله هذا في الظاهر أنه تفرد به البصريون, لكن لو نظرنا في الإسناد من جهة أخرى لأن التفرد لابد من نظر فيه من نظر في الطرق في طرق الحديث وتوسع في ذلك حتى يحكم الإنسان بأن هذا الحديث فرد وأن الحديث لا يصح إلا من هذه الطريق, فلا يمكن أن نجيبك عن ذلك إلا بعد دراسة وبحث لعل الله ييسر ذلك. نمر إذن إلى هناك بعض مباحث أخرى كنت أعرفت عن ذكرها لعلها لصعوبتها أو لا أدري, قضية الكتب التي ألفت في الاصطلاح. لو تذكرون أن وقفنا عند راماهور الموزي, فلو أردتم أن نعود إليها أو أن ننتقل مباشرة بما أن الشيخ الفاضل قد فصل الحديث في الغرابة ولعله إن شاء الله أفادكم في ذلك, ولعلي قلت أنتقل مباشرة إلى المبحث الثاني المتعلق بتقسيم الحديث إلى قوته وضعفه. بالنسبة إلى قوته وضعفه ونبدأ في قلت الحديث الصحيح ثم ننتقل بعد ذلك إلى أنواعه ونذكر أقوال أهل العلم في ذلك. إذن هو تحت عنوان المبحث الثاني يقول المؤلف هذه يذكره هكذا على سبيل السرد, ينقسم خبر الأحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين وهما مقبول وهما ترجح صدق المخبر به وحكم وجوب الاحتجاج والعمل به, ب مردود وهو ما لم يترجح صدق المخبر به وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به. ولكل من المقبول والمردود أقسام وتفاصيل سأذكرها في مطلبين مستقلين إن شاء الله تعالى. إذن في المطلب الأول إذن يذكر الحديث المقبول ويصنفه إلى جملة من الأصناف، ويبدأ في المقصد الأول بتعريف الحديث الصحيح، ويفصل الكلام في ذلك. ولعل قلت هذا المبحث هو من رؤوس المباحث التي يجب على طالب الحديث أن يتعلمها وأن يعرفها، لأن الصحيح أولا تعريفه لغة كما جرى على ذلك المصنف، الصحيح ضده السقيم وهو حقيقة في الأجسام، مجاز في الحديث وسائر المعاني. هنا مجاز بمعنى استعيرت هذه الصورة من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، حقيقة في الأجسام بمعنى قلنا ضده مريض مثلا، السقيم هو المريض، ومجازا في الحديث بمعنى قلت هذه الصورة التي استعارها أهل الحديث من المعنى اللغوي. إذن هذا المعنى اللغوي. ب اصطلاحا، وهذا الذي يعنينا في هذا المبحث بمعنى عند أهل الحديث، هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. وبعضهم أضاف إلى العلة أو من العلة المؤثرة، فحد الصحيح مسند بوصله بنقل عد ضابط عن مثله ولم يكن شدا ولا معللة. هذا تعريف الإمام السيوطي، يمكن أن نكتبه حتى نيسر هذا التعريف. حد الصحيح مسند بوصله، حد الصحيح مسند بوصله بنقل عد ضابط عن مثله، بمعنى النقل يكون بين بنقل عد ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا. ضرورة شرعية هنا، قال شدا ولا معللا، معللا يقع عند الوقف. هذا لا يعني البقية. حد الصحيح مسند بوصله بنقل عد ضابط عن مثله ولم يكن شدا ولا معللا. وهذا التعريف الذي يعنينا. فيبدأ المؤلف في شرح التعريف وبيان ما تضمن من معان. بوصله ثانيا شرحه، قلت التعريف ما اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحا، ويمكن كذلك نبينها لمن يريد أن يتبينها. إذن قال هو الإمام السيوطي وغيره كذلك، حتى العراقي له تعريف في ذلك. إذن الحديث الصحيح قلنا ما اتصل سنده. إذن أول شرط فيه وماذا؟ إذن أولا اتصال السند. ثانيا وماذا؟ إذن عدالة الرواة. أو أن يكون الراوي عدلا. ثالثا ضبط الرواة. رابعا عدم الشذوذ. خامسا عدم العلة. أو خلو كذلك الحديث من العلة. النظر في هذا التعريف عند بعض المحققين يرى أن هذا الأمر سنأتي إلى تفصيل الاتصال السند ما المقصود به ثم ما يليه من هذه الألفاظ. بعضهم يرى أن الشذوذ في الواقع يرجع إلى العلة، هي كلمة العلة أعم من الشذوذ، بمعنى من أنواع العلة نجد الشذوذ، فلكن جرى أكثر من ألف في الاصطلاح على التمييز بين الشذوذ والعلة، ولكن إذا نظرنا في الجانب التطبيقي العملي عند المحدثين وعند النقاد فإنهم يجعلون الشذوذ من أقسام العلل، هذا قلت في المستوى التطبيقي لا في المستوى النظري، ولا شك أننا نجد بعض الفروق بين ما يمارسه المحدث كنقد وتخريج وحكم على الأسانيد وبين ما يذكره أهل الاصطلاح لا سيما المتأخرين، وهذا كذلك في كل فن، ما يعرفه الطبيب من جوانب نظرية قد لا يجده في الجوانب التطبيقية، أليس كذلك؟ فكل فن لابد من وجود اختلاف بين ما هو نظري وبين ما هو تطبيقي، بل قد تنكشف للباحث والمحدث في البحث والنقد ما لا يعرفه الاصطلاح وما لا يتصوره، لذلك تجدون كثير من جوانب تتعلق بالنقد وبالاصطلاح في بطون كتب التخريج وكتب العلل ولم يذكرها أهل الاصطلاح، هذا بين قوسين كلام يطول في هذا الأمر. قلت إذا نعود إلى هذا التعريف حتى نبينه. قوله اتصال السند ومعناه أن كل راو من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه. إذن كيف نعرف أن هذا الراوي أو أن هذا السند كله متصل ونحكم عليه بأنه سند صحيح أو على الأقل سند متصل؟ إذن لابد أن يكون جميع الرواة في جميع الطبقات قد أخذ بعضهم عن بعض بصيغة من صيغ التحمل التي تفيد هذا الأخذ أو هذا السماء أو هذا التحديث، الصيغة التي يأتي بها. إذن هذه مهمة جدا كذلك بين الرواة، لابد من الانتباه إليها. لنأخذ مثلا إمام مالك رحمه الله مشهور بأخذه عن الزهري، عن سعيد المسيب، هنا سعيد المسيب مثلا مدني، عن أبي هريرة مثلا، ولو عن الطائفة كثيرا محدثين. إذن هنا الإمام مالك مثلا يقول حدثنا أو أخبرنا، كثير ما يستعمل أخبرنا، وإن كان أخبرنا لا تفيد نفس المعنى، لكن باستثناء المدنيين يستعملون أخبرنا في نفس قوة حدثنا، هذه مسألة أخرى تأتينا في صيغة التحمل. إذن صيغة التحمل هنا حدثنا تفيد أن مالك معروف بثقته كذلك وعدلته، أنه أخذ مباشرة أخذ عن الزهري، والزهري كذلك إما يأتي بصيغة أخرى من صيغة التحمل التي هي سمعت مثلا أو عن نسيمة، وأن الزهري إمام ولم يعرف بالتدليس، عن أو أخبرنا أو حدثنا، مما يفيد سماعه من سعيد المسيب، وهذا كذلك إمام يقول حدثنا أبو هريرة أو سمعت أبو هريرة، أو صيغة أخرى كذلك أخبرنا أبو هريرة بذلك، واضح؟ وهذا لا يعني أن بعض التابعين قد يروي بعض عن بعض، بعض التابعين كما يروي كذلك الصحابة كما تعلمون بعضهم عن بعض، ابن عباس كان يروي عن عمر ويروي عن عائشة ويروي عن خالته ميمونة إلى آخره، فأحيانا في نفس الطبقة تجدون أكثر من راوي، أي لابد من التنبه إليها. هذا المقصود باتصال السند، بمعنى لا نجد شيئا يخدش هذه الوسيلة، وخدش هذه الوسيلة ولحوقها أو يلحقها كثير من العلل. هذه صيغة التحمل، هذه صيغة التحمل، قلت كثيرا ما يلحقها العلل، فلابد من أن تكون هذه سلسلة الإسناد كلها متصلة، هذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن هذا وهذا أخذ عن هذا، ويأتون كذلك بصيغة تدل على سماعهم للحديث وعلى أخذهم صراحة من هذا، من الراوي أخذ عن شيخه وشيخه أخذ عن شيخه إلى آخره، حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هنا يمكن أن نجد أحيانا بعض التوقفات، أبو هريرة قد لا يصرح بأنه أخذه عن عمر بن الخطاب، بعض الأحاديث تجد أن الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يحقق تجده قد أخذ عن صحابي آخر، وهذا لا بأس ولا يضر، فالصحابة كلهم عدول، فاهمين ولا؟ فأحيانا الصحابي لا يصرح بأنه أو بأنه أخذه، أو يصرح بأنه أخذه من صحابي، لكن في الواقع هو تبين أنه أخذه عن لم يأخذه عن النبي بل أخذه عن صحابي آخر، وقلت هذا لا يضر كذلك الإسناد. المهم أن هذه الوسيلة، هذه صيغة التحمل لابد أن تفيد، أن تفيدنا وأن نعرف منها أن التلميذ أخذ عن شيخه وسمع منه وتحقق بذلك. أي إشارة؟ والله هذه المحدثون لا أدري. إذا كانت الإشارة من مما عرف عن هذا الرجل أو مما اصطلح عليه اختص به هذا الرجل فلا بأس، لكن كيف نعرف أن هذا الاصطلاح خاص بذلك الرجل؟ فالأصل أن يلتزم الإنسان بما تعرف عليه عند المحدثين من صيغ التحمل. لذلك قلت الاتصال سند هنا قد يخدش حتى العنعنة كما تعلمون، لا سيما من بعض المدلسين، وقد يكون ثقة وقد يكون حافظ لكنه مدلس، إذا أتى بصيغة العنعنة التي لا تفيد صراحة بأنه سمعه من شيخه، يتوقف النقاد في قبول حديثه، وهذا يرجع إلى قلت اتصال السند، فاتصال السند هو نفسه كذلك يحتاج إلى دراسة خاصة حتى نتبين صحة الحديث من عدمها، من عدمه، واضح؟ فهناك عدة صيغ أخرى كما سيأتينا كالمكاتبة والإجازة والإخبار عند المدنيين، وهو لا يفيد كذلك عند العراقيين مثلا، والتفاوت بين صيغ التحمل من حدثنا وسمعت إلى المكاتبة والمناولة والإجازة، وأسياق كثيرة وكثيرة جدا في هذا الباب. أظن هذا الأمر واضح بالنسبة لكم إن شاء الله. الثاني هو عدالة الرواة. هنا يعرف العدالة بأنها أي أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم غير مخروم المروءة. هناك تعريف آخر للعدالة يبدو لي والله أعلم أقرب إلى تعريفات المحدثين وحتى الأصوليين كذلك. سأعود إلى تعريف العدالة. أنا تذكرت شيء بالنسبة للعلة. إذن العلة كثير من المحدثين وبعض المحققين يرون أن العلة لابد أن تكون مؤثرة، لذلك يذكر سورة علة الحديث أسباب خفت تقتح في صحته حين وفت مع كونه ظاهره السلامة، فلابد أن العلة تكون قادحة في الحديث. أن بعض المحدثين القدامى قد استعملوا العلة بغير معناها للصلاح عند المتأخرين، إذن حتى يضعف الحديث وحتى يكون مثلا السند ضعيفا أو واهيا لابد أن تكون هذه العلة مؤثرة. وأحيانا العلة كما تعرفون تلحق المتن كما تلحق السند، فإذا لابد من أن تكون قادحة. هذا القيد مهم جدا بالنسبة للمحدثين. هذا من ناحية، إذا قلت علة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حين فوت، بمعنى حين حين حين تتوفر، مع كون هذا السند أحيانا يكون ظاهره السلامة وظاهره الاتصال، وفي الغالب أن العلة تدور في أو تجول في أحاديث الثقات. العلة في الغالب هي من اختصاص الثقات لا من أحاديث الثقات لا من أحاديث الضعفاء، لأن يعني الراوي إذا كان ضعيف خلاص انتهت القضية وعرف أن هو سبب ضعف الحديث. لكن الإشكال لما يكون الرواة حفاظ أو ثقات ومع ذلك يقع الوهم ويقع الضعف في بعض مروياتهم. على كل هذا قلت بين قوسين كلام يطول في مسألة العلة. أين كنا نحن في قضية العدالة في تعريف العدالة؟ إذن عدالة الرواة هنا ذكر بعض من قلت التعريف هذا أقرب لتعريف الفقهاء والأصوليين منه إلى المحدثين. إذن فأردت قلت قبل قليل نعود إلى الاتصال السند. إذن نوع الحديث الصحيح إذن إذا كان سنده متصلا وكما سيأتينا بنقل العدل الضابط عن مثل إلى منتهى، إذن لا يدخل فيه في هذا بحسب هذا التعريف تخرج أنواع أخرى من الحديث. إذن لأن التعريف كما تعلمون أو حد الحد وفي الواقع يجمع المعاني التي يريد المحدث أن يعرفها أن تكون داخل هذا التعريف ويخرج غيره من بل علاقته بهذا التعريف. إذا توفر هذه المعاني توفرت في حديث ما تخرج بذلك أنواع كثر من الحديث، كالحديث المنقطع والحديث المرسل والحديث المعضل والحديث المعلق، كلها هذه تخرج ولا تدخل في هذا التعريف، أليس كذلك؟ فالتعريف إذن هو يدخل مقصود المعاني المرجوة والتي نريد أن تتوفر في الحديث وتخرج كذلك أنواع أخرى من الحديث. مثلا قلت الإمام الحافظ ابن حجر يعرف العدالة في يقول المراد بالعدل, وهذا تعريف دقيق, المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا ذكره في نزهة النظر, تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. وبعبارة أخرى حقيقة العدالة لتوضيح هذا المعنى هي استقامة الراوي في الظاهر, هي استقامة الراوي في الظاهر على طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. على طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فخرج بذلك التعريف, بمعنى لا يدخل في هذا التعريف, فخرج بذلك التعريف رواية الفاسق بالكذب في الحديث أول شيء, أو في لسانه في غير الحديث. من عرف كذلك بالكذب في لسانه هذا لا تقبل روايته. كذلك من يدعي سماع ما لم يسمع, ويعرف ذلك بالتاريخ أو بالشيوخ وبعدة وسائل. أو الفاسق بالمعصية التي لا يدخلها تأويل, بمعنى معصية صريحة ليس فيها تأويل, كشرب الخمر المتفق على حرمته كشرب الخمر, أو كذلك رواية الكفر لا تقبل. لماذا قلنا تأويل لا يدخلها تأويل شرب, وذكرنا شرب الخمر؟ لأن المعروف لدى البعض منكم مثلا أن النبيذ عند أهل الكوفة قديما كان يشربه بعض الناس, وعند المدنيين مثلا فقهاء المدينة يعتبرونه خمرا. ولا أريد أن نسمي بعض المحدثين ممن عرف بشرب النبيذ وكان يتأول يرى أن النبيذ إذا اشتد أو لم يشتد هو ليس من قبيل الخمر, ووقع خلاف بين الفقهاء في هذا. إذن قلنا لابد من غير تأويل, يعني لا شك أن هذا الأمر معلوم بالدين بالضرورة أن الخمرة لا هي من المعاصي ولا يجوز شربها. لكن إذا كان الأمر بتأويل كما هو عند الكوفيين في مسألة النبيذ هذا كذلك, وكثير من الحفاظ الحديث معروفين, قلت لا أريد أن أسمي هؤلاء الناس الأفاضل, عرفوا بشرب النبيذ ولكن بتأويل, معنى يعتقدون أنه حلال. ماذا قلت؟ النبي كان يشرب النبي كان ينبذ له التمر ويشربه في الصباح ما لم يشتد, مثلا قلت خلافية وفقهية, لكن أقصد الخمر ما أسكر كثير فقليل حرام, بمعنى الخمر التي الصراحة التي لا غبار عليها, فهذا هو ما وقع الإجماع عليه. أما النبيذ قلت هذا كان بعض أهل الكوفة يشربه ولكنه يتأول في ذلك لا أكثر أقل, كما كان أهل المدينة يبيحون السماع. تعرف هذا ولا يا ولد؟ يبيحون السماع كما كان أهل الأندلس كذلك يبيحون السماع, بل كثير من العلماء ممن تثق فيهم يبيحون السماع. السماع بمعنى سماع الغناء, بل بعضهم حتى للمعازف, فمن أهل المدينة من القدامى. وبعضهم كذلك ابن حزم على إمامته وفضله وجلاله هو ممن يبيح السماع, و ألف في ذلك ورد كثير من الأحاديث الصحيحة وقد تأول في ذلك. أنا على يقين أن الإمام ابن حزم لو وقف على بعض المرويات هو يسمى يقول في الأحكام وفي غيره، وإذا وقف على حديث صحيح فإنه يعمل به ولو خالفه ما بين المشرق والمغرب، بمعنى يتمسك به. لذلك هو شديد غاية في الشدة إذا وجد ما يتمسك به، لكن لا إذا لم يجد ذلك فيحمل الأمر على الإباحة، ومعروف لأنه يتوسع في هذا الأصل من أصول الفقه، وهو الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد في ذلك نص. فلا أريد أن أخوض في هذه المسائل يا ولدي حتى لا يغضب منا الفقهاء. احنا كنا ما الذي لزنا هذا وهذا، هذه كلمة عربية كما قلت، ما الذي جعلنا نضطر إلى ابن حزم؟ أي مهمة هذه؟ كذلك رواية الكافر به بعض يذكر بعض الأمور، وهذه كذلك لابد أن نتنبه إليها. ما كان قديما يقدح في العدالة قد لا يقدح الآن في العدالة، فلو توسعنا كما يقول ابن حبان في أنه كل من هو مسلم لا يرتكب أي خطيئة فلا نجد في الدنيا أحد النار عنه، ليس كذلك؟ فلابد من وقوع المعاصي، وهذا أمر كتبه الله تعالى على المسلمين وعلى غيرهم، لكن الأمر نسبي كذلك. ولذلك قال والعبد من يجتنب الكبائر، وفي منظومة أخرى الكبائر، ويتقي في الغالب. في الغالب ما معنى في الغالب؟ في أغلب أحيانه الصغائر، ويتقي في الغالب الصغائر أو الصغائر. والعبد من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر، هذا أمر. فسأذكر بعض النقاط التي حاول بعضهم أن يوضحها في قضية العدالة هنا لمن يريد أن يكتبها أو لمن يريد أن يسمعها فقط. ولا يقدح في العدالة شيء، أريد أولا فعل المباحات مجردة عن المخالفة في أمر آخر، وإن جرى العرف على العيب بها. فعل المباحات مجردة عن المخالفة في أمر آخر، وإن جرى العرف على العيب بها. مثال ذلك الأكل مثلا في الشارع أو الشرب في الشارع، هذه قديمة كانت من خوارم المروءة، هنا لم يجدوا عدلا، قلت أو ممكن من أهل العلم أو غير أهل العلم من يروى عنه. إذا حاولنا أن نسحب هذا الشرط على أو هذا الأمر في مجتمعنا مثلا بصفة خاصة، وهذا عن أمر في أمر آخر، وإن جرى العرف على العيب بها. نفس الشيء بالنسبة لتغذية الرأس قديمة حتى في بلدنا، كان سوعيد أبيات هو بيت واحد فقط، هي منظومة ابن عاصم معروفة، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. وفي لغة محدث لطارق عوض الله والعدل من يجتنب الكبائر، وأضف إليها ويتقي في الغالب الصغائر، هذه وهي منظومة جميلة كذلك في أصطلاح هذه. عفوا أول من تبقى عليه هذا الأمر هو أنا، أليس كذلك؟ كم بقي من الوقت؟ أظن ليس هناك وقت للأسئلة، نقف عند هذا الحد وأحاول أن أجيب عند بعض الأسئلة أن تيسر ذلك. المولى عز وجل يقول أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء أن تبدأ، صح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوني ما تركتكم، وقال كذلك نهينا عن قيل وقال وكثر السؤال. هل يمكن أن يأخذ الصحابة التالي في بعض الروايات كذلك الصحيحة وهي نادر كذلك بمرويات الصحابة عن التابعين قليلا قلت، لكن هناك ويمكن هذا الأمر رواية الصحابة عن التابعين ما يسمى رواية الأكابر عن الأصابع موجود هذا الأمر. هل يوجد فرق عند المحدثين بين رواه الشيخان أو متفق عليه أو أخرجه مسلم والبخاري؟ أظن هذه كلها مترادفات إلا قضية متفق عليه، الاتفاق عادة ما يكون باللفظ، لأن البخاري ومسلم قد يرويان حديث ولكن نجد بعض الفروق الجزئية بين هذا اللفظ وذاك اللفظ، فإذا قلنا متفق عليه في الغالب مما اشترك البخاري ومسلم في روايته لفظا، وقل الحديث هذه وإن كان بعض منهم حاول أن يجمع بها كفؤاد أبي بكر رحمه الله، لكن لا يسلم له في كل ما ذكر في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. كثير من المرويات فيها مما تفرد به مسلم أو البخاري، والحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتاب الجمع بين الصحيحين وكذلك ابن حجر في نهاية كل باب من فتح الباري يذكر ما تفرد به البخاري عن مسلم، وخاصة عبد الحق الإشبيلي ينص على هذا الأمر. هذا السؤال كنت قد أجبت عنه في لحاجة إلى البحث، قال المؤلف ذكر في صفحة 22 في حكم المتواتر قد ذكر لنا المؤلف أنه لحاجة إلى البحث عن أحوال رواته، ثم ذكر لنا في حاشية الكتاب وقد يقل العدد نسبيا ويثبت كخبر حكم المتواتر وذلك حسب أحوال رواته. هذا الأمر يعود إلى تنزيل المعنى الاصطلاحي على الواقع، بمعنى آخر لا يمكن أن نحكم على الحديث بأنه متواتر بحسب تعريفات المحدثين إلا بعد النظر في أسانيده، أليس كذلك؟ فمثال مثلا حديث من كذب عليه متعمدا، كيف عرف الناس أنه متواتر وأنه متواتر لفظيا؟ إذا لم يجمعوا هذه الطرق وينظروا فيها لما استطاعوا أن يحكموا على هذا الحديث بأنه متواتر، أليس كذلك؟ ثم استغنى بعد ذلك على النظر في أحوال رواته وعلى النظر في ألفاظه بعد ذلك. نفس الشيء بالنسبة لصحيح البخاري ومسلم، الآن بعد أن اشتهر البخاري صحيح البخاري وصحيح مسلم وأصبح الأمر مستفيضا متواتر عند كل الناس هذا الأمر، هل ينظر الإنسان في صحة نسبة هذا الكتاب أو صحة الأحاديث فيها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أصبح هذا تواتر بعد أن صار الأمر بعد أن نظر فيه الناس ونظر فيه المحدثون جيلا بعد جيل وأصبح الكتاب مسلم به، أليس كذلك؟ هل يشك الإنسان في أن صحيح البخاري هو للبخاري أو أن الكتاب وجد يوما ما هذا الكتاب؟ تشكك في وجود صحيح البخاري؟ قال الشاعر ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فيشكك إذا لم يكن من أهل الاختصاص دعه شكه ودعه وتشكيكه، هذا كالذي ينعق بما لا يسمع، أليس كذلك؟ طبعا قال وأبناء وأين الغريب متى نسأل، لم أفهم بالضبط. فليمكن أن يكون الغريب متنا لا إسنادا، وإن كان العام فما يفعل مثل هذا الحديث. يمكن أن يكون الحديث من جهة الإسناد غريبا، من جهة المتن غريب. قد يوجد توجد الغرابة في مستوى المتن، وتدخل كذلك في باب التفرد أو كذلك في باب الشذوذ، أو يدخل كذلك في باب تفرد الثقة، لأن تفرد الثقة أحيانا قد يكون بلفظة واحدة. وقد ذكرت لكم حديث تفرد به أحد الرواة وخالف فيه 13 راويا، وهو حديث صلاة الليل والنهار، وقد رواه ابن جرود وغيره. والمعروف أن من حديث ابن عمر رضي الله عنه صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الحديث الآخر يرويه بعضهم صلاة الليل والنهار، أضاف الكلمة هذه، وهذه كلمة كذلك تفرد بهذه الراوي ولا توجد عند الثقات من الرواة، فدل على ضعفها وشذوذها، وهي تتعلق بمتن الحديث وتفيد الحديث كذلك حكما آخر. قضية الطبقة هذه أؤجل الحديث عنها لأن مسألة اصطلاحية، هذا لم يجد ورقة أصلا. هذا كذلك يعود بنا إلى الغرابة، أظن أنه قد استشكل قضية الغرابة، وأرجو هذا الأمر ننظر في أسئلة الأخوات حتى لا نهضمهن حقهن في ذلك. هل نأخذ حديث عن شخص لم يكن عدلا مرتكب الكبائر ولكنه تاب وراجع الله وأصبح من الرواة في عصرنا؟ الأصل أن الإنسان أنه يأخذ الحديث من أهله ومن عرف كذلك بالعدالة والضبط وبالالتزام، ومن تاب تاب الله عليه، لكن التوبة بشروطها كذلك لابد أن تتوفر في التوبة شروط ثلاثة كما هو معلوم، ثم كذلك ألا يكون قد انتشر وشاع علمه بين الناس، و لا يمكن بعد ذلك الاستدراك، لأن هذا لو تحدثنا عن المحدثين القدامى مثلا الذين يرون الأحاديث والأجزاء ووصموا بالكذب أو بالغفلة إلى آخره، فهذا يصعب جدا بعد ذلك أن يستدرك ما وقع فيه. لكن بالنسبة للمعاصي لا شك أن باب التوبة هو مفتوح، لكن الأولى الإنسان أن يأخذ عن الشخص الذي عرف بالتزامه وبحسن أخلاقه وبأن أهل العلم شهدوا له بذلك وزكوه في ذلك، مش على مذهب معدل ومجروح عند الطائفة الذي تعرفونه، لذلك ما فيش ده واحد معدل كله مجروح. هل صحيح بمعناه من أقسام الحديث؟ لا أدري ما المقصود بهذا. هل صحيح بمعناه الاصطلاحي؟ إذا كان بمعناه اللغوي فلا يدخل في أقسام الحديث، إن كان بمعناه الاصطلاحي لا شك أنه أعلى أقسام الحديث. أرجو أن تبين لنا الفرق بين عادات الاختلاط وعادات الاشتهار، وهل هناك خلاف بين الأصوليين المحدثين هنا في مستوى العدالة؟ لا شك أن الأصوليين والمحدثين قد اختلفوا في تحديدها عموما، لا سيما فقهاء الحنفية، لكن لم أفهم معنى الاختلاط. الاختلاط إن كان المقصود به الاختلاط الاصطلاحي عند المحدثين لا شك أنه يؤثر في ذلك، ولكن لا علاقة له بالعدالة، هذا يتعلق بالضبط. فالاختلاط يؤثر في ضبط الراوي عند السماع وعند كذلك التحديث، لكن لا علاقته بعدالة الراوي التي هي جانب ديني وأخلاقي، لا علاقته بالضبط. فلا بد من الفصل بين ما كان يتعلق بعدالة الراوي وبين ما كان يتعلق بسماعه وحين أدائه، حين أخذه وحين أدائه. هل هناك مصنف يشمل الأحاديث النبوية الخاصة بأمر العقيدة يمكن الرجوع إليه؟ هناك مصنفات العقيدة السلفية عموما هي مضان للأحاديث في ذلك، وهي كثيرة وكثيرة جدا، لا أدري ما لا يتوفر لكنا في هذا. هناك كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وطبع في مجلدين، وهناك كتاب الرد على بشر النمرسي للدارمي وهو كتاب نافع في هذا الباب، وهناك كتاب شرح السنة للالكي ويقع في 5 مجلدات من أوسع الكتب، وهناك كذلك كتاب الإبانة لابن بطة الحنبلي وهو كتاب ضخم، كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وكذلك شروح الحديث كذلك كتاب التمهيد لابن عبد البر، وقد تعرض إلى عدة قضايا حديثية وغيرها من الكتب العقدية الأثرية التي التزمت بالنصوص الشرعية مما هو معروف. والله طبع في السعودية، أنا عندي من النسخة 5 أجزاء والكتاب، وكتاب نافع كذلك جمع أقوال أهل العلم في العقيدة وذكر الأحاديث بأسانيده كذلك. على كل في كتب كثيرة لعلي أذكر بعضها، في كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين المالكي كذلك مطبوع، في كتب كثيرة، كتاب الشريعة الأجري، كتاب نافع كذلك في هذا الباب. بالنسبة للفقهاء والأصوليين البلوغ لا شك أنه شرط في العدالة، لكن بالنسبة للمحدثين مثلا هل أن البلوغ هو شرط في الرواية؟ لا، قد يحدث الإنسان ولم يبلغ الحلم، أليس كذلك؟ ويؤخذ عنه الحديث كما وقع لكثير من الصحابة وكثير من التابعين، وهذا أمر مستفيض ولا يحتاج إلى دليل. المهم أن يكون حافظا لحديثه ضابطا له. يقول كثير من أهل العلم بأن الفرق بين قولنا رواه البخاري ومسلم وقولنا متفق عليه أنا الأول، هذا أجبنا عنه قضية الاتفاق. طبعا إذا كان متفق عليه المقصود به أنه رواه نفس الصحابي كذلك بنفس اللفظ عند كليهما عند البخاري ومسلم. هذا لم يجد ورقة أصلا من هذا الحجم، ماذا للإسراء في أمنته؟ قال إن قتادة مدلس ما صح، قال يقال إن قتادة مدلس فما صحة ذلك ومعنى التدليس؟ التدليس هو درس يأتينا في ذلك. قتادة لا شك أنه مدلس ووصم بالتدليس، لكن تدليسه هو نفسه كذلك يحتاج إلى تفصيل، لا سيما إذا كانت روايته في الصحيحين. لكن وصم بالتدليس وذكره ابن حجر وغيره في طبقات المدلسين. فما لم يصرح بالتحديث لسيما في بعض المرويات يتوقف فيها حتى نجده في بعض الروايات أنه صرح بالتدليس. هل الحديث متعلق بقراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ضعيف؟ ليلة الجمعة لا أعرف أن الحديث صحيح، لكن صح في سورة الكهف حديث في أول سورة الكهف وأن عاصمة من الدجال، لكن قراءتها ليلة الجمعة وفضلها هكذا تماما لا أظن ذلك يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العنعنة والأن كذلك تفيد الاتصال لا شك في ذلك إذا كان الراوي غير مدلس ومعروف بالسماع من ذلك الشيخ، حدثنا فلان أن فلان قال، هذه تفيد الاتصال كما عن مثل عن فلان كذلك. قال ما معنى الحديث أحد يفيد الظن؟ نحن ذكرنا أن حديث الأحد إذا لم يكن هنا يقصد إفادة الظن، هل أن إفادة الظن يقصد بها الاحتجاج بذلك في العقيدة فهذا هذا شك أنه قد قال به بعض العلماء، وإن كان هذا الأمر لم يكن معروفا عند السلف الأول، كانوا يأخذون بالحديث النبوي دون أن يقسمون هذا التقسيم الظن والظن الراجح والاستدلال والعلم الضروري وما إلى ذلك، فإن كان يقصد بهذا فهذا ما ذكرناه من جواب، وإن كان يستدل يقصد بذلك الاستدلال الفقهي فيجوز عند الجمهور من العلماء أن يعمل الإنسان بالظن الراجح لا الظن المرجوح، لأن الحديث إذا كان متصلا وتوفر فيه شروط الصحة فهو يدل على الظن الراجح لا الظن المرجوح الذي ورد في غير آية النهي عن اتباع أن يتبعون إلا الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا إلى آخر الآيات التي وردت في النهي عن اتباع الظن، هذا الظن المرجوح والمبني على الرأي والمبني كذلك على العقل أو العقل غير السليم كذلك. أما الظن الراجح المبني على الدليل العلمي فلا شك أن المسلم مطالب بالعمل به حتى عند الفقهاء. وفي نقطة أخرى كذلك، حتى لو قلنا هو أفاد الظن لكن إفادته للظن الراجح أو لليقين عند المحدثين، فأنت لابد أن تعود لكل في كل فن إلى أهله، فعدم إفادتك لليقين في الحديث لا يعني أنه لا يفيد غيرك، واضح ولا؟ وأنت مطالب بأن تعود إلى غيرك في هذا الفن أليس كذلك؟ فأنت مطالب أن تعود إلى أهل الفن في ذلك الحديث فهم الذين يرشدونك لذلك، وقد يفيدهم يقينا ولا يفيدك أنت لا لشيء لأنك لست من أهل الاختصاص، وهذا طبيعي وطبيعي جدا. قال هناك مسألة غير واضحة في تعريف الحديث العزيز، وهو لو كان هناك صحابي آخر روى الحديث الذي ذكرناه كمثال هل يصير الحديث مشهورا؟ قال بمعنى لو ذكرنا احنا ذكرنا أنس وأبو هريرة، إذا كان هناك مثلا جابر بن عبد الله هل يصبح حديث مشهورا أو لا؟ ها؟ لكن عندنا طبقة فيها ثلاثة ها؟ فاختلفوا. أنا كل يوم أنا الصلاة عنه. الغوية هذا لا يتغير منها العزيز، لأن نحن ننظر إلى الطبقة التي توفر فيها رجلان، لا يهم من يتوفر ثلاثة في طبقة الصحابة أو في أتباع التابعين، وجدنا في طبقة التابعين رجلان فقط. أه؟ طبعا هذا كذلك يا عزيز من في مستوى الصحابة، لكن يمكن أن يكون عزيز في مستوى التابعين مشهور في مستوى الصحابة، لا يضر، المهم أن توفرت العزة في طبقة واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. شكرا والمعذرة عن التقصير.